إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم سلم سالك مع شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى باب القراض. قراضنا التوكيل في تجرين لزم بالفعل في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال، ولا تضمن عاملا بحالي. القراض لغة يعني في هذه النوع أو في هذا النوع من الشركة، وهو يقال له أيضا المضاربة، وهما يعني مترادفان، وهما في الاصطلاح كما سيأتي في اللغة من القرض هو القطع كما سيذكر الشارح، وفي الاصطلاح أخذ بتعريف الصاحب أقرب المسالك دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه بعين مسكوك. هذا ليس هو التعريف يعني بنصه، عندي أذكر لكم التعريف بنصه هنا. نعم، دفع مال من نقد مضروب مسلم معلوم بجزء مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه بصيغة، وقال قل أو كثر بصيغة. إذن هذا يصور لنا صورة القراض، وهو عبارة عن شركة في الحقيقة، على الأصح أنها نوع من أنواع الشراكات بين، ولهذا ذكرت عقب يعني الشركة والشفعة وما إلى ذلك، يدفع فيها صاحب المال المال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه، وبعضهم يكيف على أنها إيجارة أيضا، ولهذا عدوها أنها خالفة للقياس، لأنهم قالوا الأصل في الأجرة أن تكون معلومة كما سيأتينا في باب الإيجارة الآتي إن شاء الله. وأما في القراض فإنه ليس له أجرة محددة، وإنما له جزء معلوم، جزء يعني شائع، مثلا ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك. فقالوا هذا يخالف سنة الإيجارة من أنه لابد من تحديد، لكن إذا كيفناها في الحقيقة على أنها شراكة انتفى هذا الإشكال، فيكون هي عن يعني كيفها بعض أهل العلم ولو خارج المذهب يعني على أنها شركة، فالمال من طرف والعمل من طرف واشتركان في الربح، وهذا التكييف أقرب في الحقيقة، ولهذا عضها بعض أهل العلم كالحنابلة نوعا من أنواع الشركات، ويكون ما في أي إشكال في هذا، فتكون مثل المساقة ومثل المزارعة، مثلا الأرض من شخص وكذلك العمل من شخص مثلا، ثم يقتسمان الربح، لأنه قد يكون إنسان صاحب مال لكن ليس له خبرة في العمل أو مشغول، والآخر متفرغ لكن ليس له رأس مال مع وجود خبرة لديه وتفرغ وإمكان للعمل، وإباحتها على هذا من محاسن الإسلام، لأنه يحصل فيها تكامل بين صاحب المال وصاحب العمل. هذه هي صورتها، وهي مشروعة بالإجماع، مشروعة بالإجماع لا خلاف فيها، وكما قلنا بعض أهل العلم عدها خارجة عن القياس، لأنهم قالوا الأصل في الأجرة أن تكون معلومة، لكن هذا إذا كيفنا من باب الإيجار، أما إذا كيفنا من باب الشراكة فلا يكون فيها إشكال، لا يكون فيها أي إشكال أصلا من الأول، لأن الشركة سنتها أن يكون الربح مقسوما هكذا بالأجزاء أي بالنسب. ولهذا عرفه هو ذكر الناظم نفسه تعريف القراض، قال قراضنا أي الجائز مثلا التوكيل في تجر لزم، وهذا التعريف كان أصله للشيخ خليل، التوكيل في تجر يعني أنه يوكل في التجارة، والتجارة هي التصرف في المال بالبيع والشراء لأجل الربح، فكونه يوكل صاحب المال شخصا أن يتاجر في ماله في تجر لازم بالفعل في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه. هذا هو أدخل فيه شيئا من أحكامه. لو أردنا أن نستبعد ذلك فنقول هو التوكيد في تجر، يعني لا بأس أنه يعني قال لزم بالفعل، يعني أن هذا العقد لا يلزم إلا بالبدء فيه، أما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ على تفاصيل ذكرت في المطولات. في نقد يعني أنه لا بد أن يكون بنقد لا بعرض، يعني أن العروض لا يجوز أن تكون رأس مال للمضاربة. فلو أن شخصا دفع لشخص سيارة وقال له اتجر بها، هذا لا يجوز. وقد ذكر أن هذا حكي عليه الإجماع فليحرر. على هذا لابد أن يكون نقدا، وأيضا يفهم من هذا أنه لا يكون دينا، يعني لا يقول له دين الذي لي عليك خذه واجعله رأس مال للقراض، هذا لا يجوز. قالك لابد أن يكون نقدا مسلما له بمسكوك، يعني لابد أن يكون هذا النقد من الدراهم والدنانير المسكوكة المضروبة، لا ذهبا وفضة غير مسكوكين كتبر مثلا، هذا لا يجوز. علم يعني لابد أن يكون معلوما، لا أن يكون مجهولا، مثلا كان يقول خذ ما تيسر مثلا من المال الذي في هذا المكان وجعله رأس، لا هذا ما يسر. لابد أن يكون رأس المال محددا بجزء ربحه وعلم المال. لابد أن يكون المال معلوما كما تقدم، وكذلك لابد أن يكون الجزء من، لابد أن يكون بجزء من الربح، والجزء هو النسبة الشائعة مثلا كالثلث والربع والخمس والنصف، ولا يكون على مال محدد. كان يقول مثلا ولك 10 دنانير من الربح، هذا لا يجوز، لابد أن يشترك في الربح والخسارة. فإن قيل هذا العامل كيف يشارك في الخسارة، نقول هو خسر جهده لأنه اشتغل وعمل ومع ذلك لم يحصل شيئا، فقد خسر، لأنه أصلا دخل بجهده من البداية فقد خسر جهده. ولا يجوز تضمينه شيئا من المال، لأن المال هذا ولم يدخل بمال أصلا، الذي دخل بمال هو رب المال، فتكون الخسارة مشتركة، الذي دخل بالمال يخسر من ماله، والذي دخل بالجهد يخسر من جهدي، ولا يجوز تضمينه جزءا من المال. فلو قال صاحب المال للعامل اعمل لكن إذا خسرت فعليك نسبة من الخسارة، تدفع لي نصف المال الذي خسرته، وهذا لا يجوز ويفسد القراض، يفسده. ولهذا قالك ولا تضمن عاملا بحال من الأحوال، يعني هذا لا يجوز، لا تقل له أنت تتحمل، هو دخل بالجهد فلا يجوز لك أن تظلمه وأن تحمله جزءا من المال، لأن هذا مخالف لسنة القراض، وقالوا القراض رخصة كما سبق يقتصر فيها على ما ورد، ولهذا منعوا فيها العروض ومنعوا فيها غير ذلك، قالوا يقتصر فيها على ما ورد فقط، وأيضا فيه ظلم، وأهم شرط في الشركات العدل، وهذا طبعا إذا قلنا إنها من باب الشركات. طيب قال قوله باب، قال الناظم رحمه الله ولما فرغ من الشفعة، قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الشفعة شرع يتكلم عن القراض، فقال باب القراض إلى آخره. قوله باب القراض بكسر القاف، والقرض هو القطع، تقول قرض الفأر الثوب أو قطعه هكذا، وفي الاصطلاح دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه بعين مسكوك. قراضنا التوكيل في تجر لازم بالفعل أي بالشرع في العمل، في نقد بمسكوك أي ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها كأوراق البنكنوت لأنها سندات عن الذهب، يقصد الأوراق المالية حتى لو لم تكن سندات، يعني الآن في الزمن الأخير لو لم تكن يعني بدلا عن ذهب أو كتب عليها أنها مغطاة بالذهب. علم رأس المال قدرا وصفة فلا تصح بمجهول بجزء ربحي أي بجزء من الربح كنصف وثلث، نسبة شائعة يعني. وعلم المال تكرار، ويمكن أنه أراد في قول علم علم نوع السكة، السكة هل هي ذهب أو فضة أو أوراق بنكنوت، وعلم المال أي عدده، فيكون كأنه واحد للقدر واحد للكيف، يعني واحد للصفة. ولا تضمن عاملا أي عامل القراض بحال أي بحال من الأحوال، واشتراط الضمان يفسده كما أشار الخليل إلى ما يبطل به القراض، فقال أو مبهم أو أجل أو ضمن. قال الدردير على خليل بضم الضاد وتشديد الميم شرط شرط عليه ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط. طبعا إذا كان بتفريط ما في إشكال، إذا قال إذا فرطت فالضمان عليك، هذا أصلا شرط يعني يؤكد لما هو معروف. قال أو أنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد، هو العامل أمين ولهذا يصدق إذا قال والله تلف مني هذا المال بغير تعدل وتفريط، ويعني مثلا حصل كذا وكذا وذكر شيئا من غير تفريط منه أفسد المال، فإنه مصدق في هذا. فإذا اشترط عليه أن لا يصدق قال لك هذا قراض فاسد لأنه ليس من سنة القراض، وفيه قراض مثل إن علم والشرط باطل. وهذه من المسائل التي يكون فيها قراض مثل كما قال في العمل كل قراض فاسد للعامل فيه بفوت أجرة المماثل إلا إذا على ضمان دفع إليه أو أجله لا لا أجله أو أوقع أو أوقع بالعرض أو على نصيب مبهم فبقراض المثل في هذا حكمي. هذه الأبيات جميلة حقيقة من الشارح، وذلك إيضاح ما قصده الشارح وقصده هذا الناظم أن القراض إذا فسد فهو على درجتين، إذا اشتد فساده فإن فيه أجرة المثل لأنه بعد جدا عن سنة القراض، وإذا لم يشتد فساده كان فيه قراض المثل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا هذه الحالات التي قال لك شفنا نشرح هذه الأبيات ويتوضح. قال لك القاعدة أن كل قراض فقد شرطا من شروط صحته فإن فيه أجرة المثل. ما معنى هذا؟ معناه نقول له هذا ليس قراضا، هذا فاسد، هذا الذي اشتد فساده، نقول هذا القراض لا عبرة به شرعا. طيب والمعدوم شرعا كالمعدوم حسن. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ نقول أنت لو أن شخصا عمل هذا العمل كم يستحق من الأجرة؟ لنفترض مثلا أنه يقال أجرته مثلا هو عامل الآن في المال، نقول كم أجرة من يعمل في هذا؟ أجرة ليس قراض، ليس على أنه قراض، فيقول مثلا 100 درهم، نقول هذه 100 درهم أجرتك، فنعتبرها نعدها أجرة ولا نعدها قراض. أما إذا كان فساده خفيفا أخف من ذلك في مسائل معينة وهي التي ذكرها هنا، فإننا حينئذ نقول لك قراض مثلك، ولا نقول ولا نجعل له الأجرة كالذي اشتد فساده، ولا نجعل له ما اتفق عليه كالصحيح. إذن عندنا 3 درجات، الصحيح فهو ما على ما اتفق عليه لأن المسلمين على شروطهم وهذا عمل مشروع ولا إشكال فيه. أما إذا كان خالف سنة القراض لكن بدرجة خفيفة فإنه يكون فيه قراض مثلي، مثلا يقول أنا اتفقت معه على أن لي الثلث أو الثلث، مثلا أن لي النصف وله النصف، فنقول لكن قراضكم هذا فاسد، فننظر كم قراض مثله. فإذا قيل والله العادة في البلد أن المضارب مثلا يعطى الثلث أو أن الشخص العامل عفوا يعطى الثلث، نقول خلاص نعطيك الثلث. طيب يقول لا أنا اتفقت معه بالنصف، نقول اتفاقهم هذا وقع على قراض فيه إشكال شرعي ولهذا سنعطيك قراض مثلك. أما الحالة الثالثة أن يشتد فساده فلا نعطيه نسبة أصلا وإنما نعطيه أجرة فقط، نقول مثلا أنت كم لو عمل مثلك كم كان يأخذ، فنسأل مثلا في السوق فيقولون 100 درهم، بغض النظر هل الرابح هل الخسر، المهم أنه مجرد عامل يعمل كأنه موظف براتب فنعطيه وخلاص ليس له نسبة من الربح، هذه القاعدة. فقال لك هنا كل قراض فاسد للعامل فيه بفوت أجرة المماثل، يعني الأصل أن كل أنواع القراض الفاسدة نقول فيها أجرة المثل إلا ما استثنية. ما هو الذي استثنية؟ قال لك الحالة الأولى إلا إذا على ضمان دفع إليه، يعني إذا دفع لأن الضمان عليه حينئذ يكون فيه قراض المثل. الحالة الثانية إذا أجله، إذا قال له مثلا اعمل في وقت كذا وكذا يقولون هذا تحجير عليه فيفسده، فالتحجير إذا كان خفيفا يكون فيه قراض المثل وإذا كان شديدا أجرة المثل. أو أوقع أو أوقع بالعرض، يعني إذا كان هذه الحالة الثالثة التي فيها قراض المثل، إذا كان رأس مال القراض عرضا لا نقدا، أعطى مثلا سيارة أو بضاعة فقال اتجر فيها، فقال لك هنا يكون فيه قراض مثلي لا ما اتفق عليه. الرابع أو على نصيب مبهم فبقراض المثل في هذا حكم، يعني إذا قال له ولك نصيب من الربح، لكن ما حدد. قال لك هذا الله أعلم يقول لك في قراض المثلي لا أجرة المثلي. ما سوى هذه الحالات الأربع قال لك يكون فيه على حسب ما قال ناظم العمل هنا يكون فيه أجرة المثلي. ثم قال الشارح خاتمة يجوز لعامل القراض. في الحقيقة هذه تتمة، يعني ذكر فيها بعض الأحكام التي ما هو الذي يجوز لعامل القراض أن يفعله. قال خاتم يجوز لعامل القراض أن ينفق على نفسه من مال القراض إذا سافر للتجارة وتنمية مال القراض مدة سفره وإقامته بالبلد الذي يتجر فيه إلى أن يرجع إلى بلده، وليس له قبل السفر إنفاق ولو شغله التزود للسفر على الوجوه الذي كان يتمعش منها خلافا للخمي. يعني هل العامل الآن إذا اشتغل وعمل في هذا المال هل له أن ينفق منه على نفسه النفقات العادية؟ قال لك هذا في تفصيل، إن سافر من أجل القراض والتجارة لا من أجل قربة ولا كذا ولا مصلحة خاصة وإنما سافر من أجل تنمية المال فله ذلك له أن ينفق. أما إذا كان في نفس البلد فليس له أن ينفق ولو شغله عن وجوه كسبه المعتادة له قبل الدخول في القراض. وقال بعض العلماء ولهذا أشار إلى الخلاف هنا أنه إذا شغله عن وجوه كسبه المعتادة فلو أن ينفق منه على نفسه. طيب قال واشترط في إنفاقه في محل إقامته للتجري عدم البناء بزوجة، هذا الشرط يقول لك أن لا يتزوج امرأة في ذلك المكان، وإلا إذا تزوج فخلاص كأنه صار ساكنا هناك. ولهذا البناء بالزوجة كما مر معنا في باب الصلاة يقطع القصر لأنه كأنه، ولهذا قالوا هذا من اللطائف قال الفقهاء كأنهم قال بعضهم الزوجة وطن، يعني أنه خلاص. وقد ورد هذا عن ابن عباس بالنسبة لمسألة الصلاة وقد ذكرنا لعله هذا فيه. قال الشيخ خليل وأنفق إن سافر ولم يبني بزوجة فإن بنى بها أو دعي للدخول بها فليس له الإنفاق منه. وقال بعضهم حتى لو دعي للدخول بها أو فلم يدخل فله أن ينفق عن لا نفسه إلا إذا بنى بها بالفعل. طيب ولا بد أن يكون المال الذي يتجر فيه بالقراض له بال، أما القليل فلا ينفق منه، هذا أيضا شرط من شروط جواز الإنفاق. فلا يجوز له أن ينفق على نفسه مال القراض إلا إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا كالأربعين والخمسين قالوا فليس له أن ينفق عليه من نفسه، لأنه كأنه عرفا معروف أن المال القليل لا يتحمل أن ينفق على نفسه منه، خلاف ما لو أعطاه آلاف مثلا في سبيل إصلاحها وزيادتها، فكأنه عرفا إذا سافر لا بأس أن ينفق على نفسه بالمعروف. طبعا اشترط في هذا أن يكون بالمعروف بما يناسب مثله في مثل حاله. قال في الرسالة للعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في السفر البعيد. أما الكسوة وهي أن يلبس ثيابا من المال القراض فلا يجوز له إلا إذا طال سفره، يعني لو واحد رايح يومين هل هذا يحتاج أن يكتسي؟ لا، لكن إذا كان سيمكث زمنا طويلا في تلك البلد بحيث تبلى ثيابه أو يحتاج إلى ثياب جديدة يعني أخرى فقال لك لا بأس. قال الشيخ خليل اكتسى إن بعد، ويشترط في السفر أن يكون للتجر فقط لا لأهل ولا لحج أو غزو، يعني أن يكون لا يكون بنا بزوجة ولا يكون لمصلحة ولو دينية كالغزو والحج. أما إذا كان لمصلحة له الغزو والحج لقربة فإنه لا ينفق على نفسه منه إذا كان لقربة أو بنا بزوجة. وإذا مات العامل قبل نضوض رأس المال فليورثه الأمين إتمام العمل ولو كان أقل أمانة من مورثه ويستحق الجزء، وإن لم يكن أمينا له الإتيان بأمين كمورثه فيها وإلا سلم المال لربه هدرا. وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا شيء للوارث العامل حينئذ. قال في العاصمية وعندما مات ولا أمين في وارثه ولا أتوا بالخلف رد إلى صاحبه المال ولا شيء من الربح لمن قد عمل. يعني يقول لك أن نضوض المال معناها أن يباع، أن تباع كل السلع التي اشتريت بمال القراض حتى يأتي النقد والكاش مثلا فيوزعونه، هذا اسمه نضوض رأس المال. طيب قال لك إذا عمل العامل لكنه مات قبل النضوض، هو الربح لا يقتسم إلا عند النضوض، طيب ماذا يفعل؟ قال لك هذا في تفصيل، إن كان في وارثه من هو أمين ولو كان أقل أمانة من مورثه فإنه يتم العمل ويستحق الجزء، تمام؟ وإذا لم يكن فيهم أمين فلهم أن يأتوا بشخص أمين بدل هذا الذي مات ويستحقون الجزء بتمام العمل إلى يعني أن ينض المال يعني. طيب جميل. طيب إذا ما وجدوا أمينا أو لم يأتوا بأمين قالوا فإنه حينئذ يسلم المال لربه هدرا، معناها يرجع المال إلى صاحب المال ويقول له ليس فينا، يعني مثلا إذا ما وجدنا أمين فيهم ولا أتوا بأمين يرجع المال إلى صاحبه تماما هدرا. ما معنى هدرا؟ قال لك ظاهر كلام المذهب أنه لا يستحق ربحا على ما كان عمل فيه هذا الرجل الذي مات. لنفترض مثلا أن هذا الرجل عمل 50% من المال من العمل المطلوب، هل للوارث أن يقول والله صحيح أنا ليس عندنا أمين ولا أتينا بأمين، لكن أبي كان عمل 50% من العمل فأعطينا 50% من الربح الذي اتفقتما عليه؟ قال لا، ظاهر كلام أهل المذهب أنه ليس له شيء البتة، ويعطي المال كاملا ليش، وهذا العمل يذهب هدرا. ولهذا قال ولا شيء من الربح لمن قد عمله. ولما فرغ من القراض شرع يتكلم على الإجارة فقال باب الإجارة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الباب الآتي. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.